عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إنه سميع عليم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إنه سميع عليم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. أربع أوامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل أمته في ذلك فيما يصلح فيه الخطاب للأمة. يقول ربنا سبحانه وتعالى: خذ العفو. فبعد أن عدد صفات المشركين وأحوال المشركين وسفه آراءهم وبين ضلال سعيهم، أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ العفو، أي من أخلاقهم. خذ العفو أي من أخلاقهم. يقول: أخذت حقي عفوا أي سهلا. وهذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر للأمة كذلك، أن تعفو عمن ظلمك، أن تعفو عمن ظلمك. وهذا يقول بعض أهل العلم ترى كان من الآيات اللي يوم فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو عن الآخرين قبل نزول آيات القتال، ولا الكلام ده عام وباقي يصلح الأمرين؟ ففي أول الأمر كان الأمر كذلك، ولكن بعد ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عموما في أحواله مع أهل الإسلام وغيرهم: خذ العفو، أي العفو من أخلاقهم. المعنى الثاني قيل: العفو من صدقاتهم. العفو من صدقاتهم وليس من الأخلاق. يعني لا تشدد عليهم في أمر الصدقات، ولكن خذ ما عفى، يعني ما زاد عندهم مما أرادوا أن يخرجوه. الكلام ده كان قبل فريضة الزكاة، ما كانش في حد معين للزكاة اللي هو ربع العشر المعروف في الذهب والفضة، بل كان كل إنسان يعطي ما يترأى له. خذ العفو وأمر بالعرف، فكان العفو هنا معناه العفو من صدقات الناس، أي خذه سهلا بما يعفون به ويعطونه فاقبله منهم، قليل كثير يقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن العفو قد يكون العفو من الأخلاق معاملات والمعنويات، وقد يكون العفو من الإيه؟ من الأموال والصدقات. العفو من الأخلاق، يترى الكلام ده قبل فريضة الجهاد ولا باقي؟ قولان لأهل العلم. العفو من الصدقات ده قولا واحدا أنه كان قبل إيه؟ قبل فريضة الزكاة. وأمر بالعرف أي بالمعروف، العرف هنا أي المعروف، ويقال العرف والعرف الاثنين صح، العرف والعرف. فالعرف والعرف والمعروف والعارفة كل هذه معنى واحد، معناها المعروف، وهي كل خصلة حسنة ترتضيها العقول وتطمئن إليها النفوس. نقول ويخبر عنها الشرع، لأن الشرع إنما يأمرنا بالمعروف، لكن بعض الناس جعله أوسع كالمصنف رحمه الله، مش بس أمر الشرع، ما هو معروف من الخير من أحوال الناس واجتماعيات الناس وأعراف الناس فهو معروف. قال لك وإنما سمي معروفا لتعارف الناس عليه، متكلم عن الصدق تتكلم عنه هنا، تتكلم عنه في أي مكان فهو معروف. معروف معروف يعني في عرف الناس ومن الخير مما تستحسنه العقول، لما تتكلم عن الأمانة كذلك وهكذا. فسمي المعروف أي الخصلات الحسنة التي ترتضيها العقول سميت معروف لتعارف العقول عليها، كل العقول تعرف أن هذا معروف. ولكن طبعا عندنا ضابط هو ضابط الشرع يقيد ذلك كله ويبينه، خاصة في هذا الزمان الذي صار فيه المعروف منكرا، يبقى لازم نرجع للشرع حتى نتبين ما هو معروف مما هو ليس بمعروف. خذ العفو وأمر بالعرف، يبقى يعني بأمر بالعرف يعني أمر بالمعروف. وأعرض عن الجاهلين، إذا أقمت الحجة في أمرهم بالمعروف لا شك أن منهم من لم يفعل، فأمر صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن الجاهلين وعدم مماراتهم. قال ولا تسفههم مكافأة لما يصدر منهم من المراء والسفاهة. خلاص. وهذا أيضا مما يقول في العلماء، يا ترى مما هو منسوخ بآيات السيف ولا محكم. أقول يا أخواني في أول الأمر كانت منسوخة بآيات السيف، أما الآن فليست منسوخة، نقول ما منسوخة لأن حكمها باقي مع غير أو مع أهل الإسلام، يبقى تكون منسوخة لو كان الكلام عن المشركين، خذ العفو وأعرض عن الجاهلين في أول الأمر، لكن الآن هذا الحكم باقي مع أهل الإسلام، فهذا اختلاف لا ملوش صراحة، يعني مش يشوش علينا الفهم خالص، لأنه لا شك أن في حق المشركين منسوخة، ولكن في حق أهل الإيمان وأهل الإسلام لا شك أنها باقية. فخذ العفو من أخلاق أهل الإسلام معك لو أساؤوا، وأعرض عن الجاهلين لو حصلت جهالات منهم نحوك، لا شك أن ده يتعلق بأهل الإسلام، لكن هم نظروا أن الآيات السابقة كانت على المشركين فقالوا هذا الكلام، قالوا هي ناسخة أو آسف منسوخة بآية السيف، لأجل أن السياق بيتكلم عن مين؟ عن المشركين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، والنزغ هو الوسوسة، وقيل النزغ النخس، كلاهما واحد، نخس الشيطان أو نزغ الشيطان أو وسوسة الشيطان، أو وسوسة الشيطان. أصل النزغ الفساد، نزغ الزرع يعني فسد، نزغ الشيء يعني فسد. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، يعني يفسد عليك شيء الشيطان بهذه الوسوسة، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم إذا أدرك شيئا من ذلك من وسوسة الشيطان أن يستعيذ بالله. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وقيل النزغ هنا الغضب، الغضب يعني إذا أصابك الغضب الذي هو من نزغ الشيطان، وقال له خذ العفو، طب وإذا أصابه الغضب قال له وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع، يعني يسمع ذلك منك إذا قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله يسمع ذلك ويعلم بك إنه سميع عليم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. سورة الأعراف مكية ولا مدنية؟ نسيته لا مكية، مكية. دائما تجد الكلام في السورة المكية عن قصص السابقين، قصة نوح وقصة قوم لوط وقوم هود وقوم صالح، في الكلام في قصص السابقين غالبا ما يكون في السورة ليه المكية. هل جاء فيها نداء يا أيها الناس أيها الذين آمنوا؟ هل فيه سورة الأعراف يا أيها الناس أو يا أيها الذين آمنوا؟ في يا بني آدم في قل يا أيها الناس، مش كده؟ وقلنا غالبا بيكون النداء يا أيها الناس، واستثنوا فقط سورة البقرة، بيكون النداء يا أيها الناس في السورة المكية غالبا، والنداء يا أيها الذين آمنوا يكون في السورة المدنية، واستثنوا من السور لما فيها يا أيها الناس سورة البقرة، والسور فيها يا أيها الذين آمنوا سورة الحج من السور المكية، وفيها النداء يا أيها الذين آمنوا، واضح؟ فنداء يا أيها الناس بيكون في السور المكية، ونداء يا أيها الذين آمنوا بيكون في السور المدنية غالبا، إلا هذين الاستثناءين سورة البقرة فقد ورد فيها مرتين يا أيها الناس، وسورة الحج ورد فيها أيضا يا أيها الذين آمنوا، رغم أنها سورة مكية. فدي كلها مؤشرات وعلامات من السورة المكية، وهي السورة المكية طبعا، السورة المكية كما بينا في أول. ده اللي خلى العلماء يقولوا خذ العفو وأمر بالعرف عن الجاهلين، إنها منسوخة، إنها كان هذه الأحوال في مكة، ففي مكة يقال خذ العفو وأمر بالعرف أعرض عن الجاهلين، واضح إخواني؟ طيب مين يسمع خذ العفو؟ ها تفضل. خذ العفو وأمر بالعرف عن الجاهلين، إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. يبقى عندنا أطول صورتين منهم سورة مدنية وسورة مكية، البقرة مدنية والأعراف مكية. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون هذه الآية مقررة لمضمون ما قبلها وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وهذا هو سلوك المتقين إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا إذا كان الله سبحانه وتعالى بأبو النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا نزغه نزغ من الشيطان ثم بين له أن هذا السلوك سلوك الاستعاذة واللجوء إلى الله عز وجل إنما هو سبيل المتقين إن الذين اتقوا يبدي مقررة لمضمون الجملة التي قبلها إن الذين اتقوا إذا مسهم شأن الذين يتقون الله وحالهم هو التذكر لما أمر الله به من الاستعاذة به والالتجاء إليه عند أن يمسهم طائف من الشيطان ويقال طائف وطيف من الشيطان في قراءة طيف وفي قراءة طائف وكلاهما بمعنى واحد وهو ما يتخيل في القلب أو يرى في النوم هذا الشيء الذي يطوف به الشيطان أو يطيف به الشيطان أو يخيله الشيطان الإنسان إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان وقيل طائف اسم فاعل والمقصود به الشيطان نفسه يعني شيطان يطوف من الشياطين إذا مسهم هذا الشيطان الذي يطوف فالأول من طاف الخيال يطوف طيفا ولم يقولوا من هذا طائف تمام لأنه تخيل لا حقيقة له لكن الآية تقول فطاف عليها طائف من ربك طائف هنا ايه لا شك ان ده اسم فاعل لا شك ان هذا اسم ايه اسم فاعل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان أي إن كان ولو كان يسيرا تذكروا فإذا هم مبصرون أي مبصرون بسبب هذا تذكروا إيه تذكروا اللجوء إلى الله تذكروا الاستعاذة بالله مش هو الآية فاستعذ بالله الآية اللي قبلها فاستعذ بالله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا يعني تذكروا هذا الأمر الرباني بالاستعاذة من الشيطان واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى تذكروا فإذا هم مبصرون يعني على بصيرة أو منتبهون لها معنيين إما فإذا هم مبصرون يعني منتبهون أبصرت هذا الأمر يعني تذكرت هذا الأمر الرباني تمام أبصر هذه الآيات وإما على بصيرة بأمره على بصيرة يعني أبينا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله هي على بصيرة يعني على بينة واضحة فإذا هم مبصرون يعني عندهم الآيات البينة التي يستبصرون بها وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإخوانهم إخوان مين إخوان الشياطين وإخوان الشياطين قيل المعنى وإخوان الشياطين وهم الفجار من ضلال الإنس احنا عندنا شياطين إنس وشياطين جن مش كده إخوانهم من الإنس إخوان هؤلاء الشياطين من الإنس هم الفجار من ضلال الإنس يمدونهم في الغي يبقى مين من اللي بيمد مين مرتين شياطين شياطين الجن بيمدوا إخوانهم من ضلال الإنس شياطين الإنس وإخوانهم يمدونهم في الغي يمدونهم في الغي يعني يمدونهم في الغي يزودونهم بما يكون سببا في غوايتهم يزودونهم ويعطونهم ما يكون سببا في غوايتهم وسميت الفجار من الإنس إخوان الشياطين لأنهم يقبلون منهم ويقتدون بهم ده المعنى الأول المعنى الثاني قيل أن المراد بالإخوان الشياطين وبالضمير الفجار من الإنس وصلت وإخوانهم احنا قلنا إخوانهم هم دي تعود على مين الشياطين يبقى إخوان الشياطين يبقى المقصود اللي هم ضلال الإنس. قال لك لا، المعنى الثاني بقى بعض العلماء قالوا الإخوان اللي هم الشياطين نفسهم، قالوا وإخوان، وإخوان يعني هو الشياطين، ها، وإخوانهم، والضمير اللي هم ده يعود على، يبقى العكس، يبقى كأن الإنس هم اللي بيمدوا من؟ بيمدوا الشياطين، كأن الإنس هم اللي بيمدوا الشياطين، فيكون الخبر جاريا على من هو له، على من هو له، اللي هم مين؟ اللي هم الكفار، اللي هم الكفار، مش المقصود بهم الإنس على العموم. والمعنى والذين تدعون من دونه لا يستطيعون لكم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، لألال ذكرناها بالأمس، وإخوانهم يمدونهم في الغي، لأن الكفار إخوان الشياطين. ثم لا يقصرون، أقصر يعني إيه؟ أقول لك أقصر على الأمر يعني انتهي، انتهي، آه، فالإقصار والانتهاء عن الشيء، أي لا تقصر الشياطين في مد الكفار في الغي. معنى كده الشياطين ليل ونهار لا تتوقف عن مد إخواني من الإنس بالإيه؟ بالغي. وإخوانهم أي إخوان هؤلاء الشياطين يمدونهم في الغي، أو العكس، إخوان هؤلاء الإنس من الشياطين يمدونهم في الغي. في النهاية عايزين نقول إن بيبقى فيه لون تكاتف وتعاون بين شياطين الإنس وشياطين الجن، هؤلاء يمدون هؤلاء وهؤلاء يمدون أولئك في الغي، ولا يقصرون عن ذلك، يعني لا ينتهون عن، لا ينتهون عن ذلك أبدا. وبالتالي أنت مطلوب منك استعاذة دائمة من الشيطان الرجيم. وعرفنا من هاتين الآيتين أن فيه نزغ للشيطان وفيه مس من الشيطان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. فهي ألوان، ألوان من تصرف الشياطين مع بني آدم. وبين رب العزة سبحانه وتعالى برحمته ما ينبغي أن يتعامل به مع هؤلاء بالاستعاذة به سبحانه وتعالى واللجوء إليه. وإخوانهم يمدونهم في الغي، ويعني الجهل، يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وبالمناسبة يقال مد وأمدد أو أمد، بيقال مد في الشر وأمد في الخير، من العلماء من سوى بينهما ومنهم من فرق بينهما وقال لا ده مد ده إيه في الشر، إخوانهم يمدونهم. لكن في الآية الأخرى قول الله سبحانه وتعالى يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة، فمددت في الشر وأمددت، آسف، آه صح، مددت في الشر وأمددت في الخير. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. يبقى عندنا الشياطين مسلطة على الإنسان، توسوس له وتنزغ وتطيف به، توسوس وتنزغ وتطيف به، خلي بالكم. والناس فيهم على قسمين، الناس في مواجهة ذلك قسمان، قسم يتذكر اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فأول ما يمس طائف من الشيطان يستعذ بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، أول ما تبدأ الوساوس تأتي يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فما منا إلا ويبتلى بمثل ذلك، ولكن منا تقول الذين يتقون ذلك بالاستعاذة بالله سبحانه وتعالى ويدفعونه، فهؤلاء تذكروا فإذا هم مبصرون، يبصرهم الله بالحق ويبين لهم الرشاد والصواب. وآخرون يسترسلون مع وساوس الشياطين ويقبلون نزغاتهم، فلا شك أنهم يمدونهم بالغي ولا يقصرون عنهم، وإذا وراء يوقعوا في هذا الغي. فإياك ثم إياك والاسترسال مع الشيطان، إن كيده ضعيف، لأنه يدفع بمجرد إنك تتذكر ربك سبحانه وتعالى تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سيدفع كيد الشيطان. إن يسمع إن الذين اتقوا فضل إن الذين اتقوا إذا لهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يردونهم في الغي ثم لا ما معنى لا يقصرون؟ تعرف لا ينتهون ولا يتوقفون، تمام. فإذا هم مبصرون يعني مبصرون مبصرون الحقائق، مبصرون للخيم، مبصرون للأدلة التي تدل على رد ما يأتيهم من وسوسة الشياطين. طيب مين يسمع بقى خذ العفو وأمر بالعرف؟ قولوا مع بعض خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يردونهم في الغي وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي قل هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها اجتبى الشيء بمعنى جباه بنفسه يعني جباه يعني جمعه بنفسه هي هل اجتمعتها من عند نفسك يعني هل اخترت شيئا من عند نفسك هل جمعت شيئا من عند نفسك فقيل اجتبيتها معنى اختلقتها فقيل اجتبيتها بمعنى اختلقتها إذا كنت جمعت بنفسك أو اختلقت بنفسك آية واجتبيت الكلام أي انتحلته واختلقته واخترعته إذا جئت به من عند نفسك فكانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم إذا تراخى الوحي عنه يقول له هذه المقالة الوحي تأخر عليك ما تجتبي آية كده وتختلق لك آية فكان هذا الكلام يقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تأخر عنه الوحي، ونحن نعلم أنه لا ينزل الملائكة إلا بأمر من وبإذن من؟ بإذن الله عز وجل، بإذن الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يأمر نبيه ويقول له قل إنما أتبع ما يوحى إلي، لست ممن يأتي بالآيات من قبل نفسه كما تزعمون، بل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، فما أوحاه إلي وأنزله علي أبلغه إياكم، وما لم ينزله لا أبلغه، لا أبلغ إلا ما إيه؟ ما جاء من عند الله سبحانه. قل إنما أتبع في البلاغ ما يوحى إلي إيه؟ من ربي. هذا بصائر، بصائر جمع إيه؟ وهذا اللي هو إيه؟ القرآن. هذا القرآن بصائر من ربكم يتبصر بها من قبلها. قل هو للذين آمنوا هدى وإيه؟ وشفاء. قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء، الذي يهتدي به أهل من؟ أهل الإيمان، أهل الإيمان. قل هو بصائر من ربكم، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربكم، من ربي، هذا بصائر من ربكم، يعني يتبصر بها من قبلها. وقيل البصائر معناها الحجج والبراهين، يبقى إما بصيرة مأخوذة من الاستبصار، وإما بصيرة معناها حجة وبرهان ودليل، هذا بصائر. وقيل بصائر يعني طرق، هذه طرق وسبل بينها رب العزة سبحانه وتعالى، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يبقى القرآن بصائر وهدى ورحمة يهتدي به المؤمنون، ورحمة لهم. قل هو بصائر من ربكم، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة، بس مش أي حد يستفيد منه، إنما يستفيد منه أهل الإيه؟ أهل الإيمان. وهذا القرآن كما نقول أخوانا وكما قال ربنا كتاب عزيز، كتاب عزيز، من أعرض عنه فإنه لا يمده بالهداية أبدا، ولكن من استمسك به وأقبل عليه وآمن به فيفتح عليه ويتعلم منه كل شيء. انتبهوا لهذه المعاني مهمة جدا. فالذي بيدخل مدخل الاختبار والتجسس والتلمس نقول له لا تعال هنا، مش هتستفيد منه حتى تأتي خاضعا ذليلا مؤمنا بالذي تكلم به سبحانه وتعالى، مؤمنا به بهذا الكتاب، آمنت به تفتح عليك البصائر والهدايات والرحمات. خلاص، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. سين سؤال، قلنا هدى ورحمة معطوفة على ايه؟ بصائر. اعرف بصائر. هذا بصائر خبر، يبقى هدى معطوف عليها، معطوف على مرفوع. طب ما اللي مكتوبة هدى؟ هي كده ما تنفعش غير كده، مفيش هدون. نعم، ما عندناش حاجة احنا بنتكلم على هدى عشان مفيش هدون كده. لتعذر التنوين بالضم عليها، لكن دي مرفوعة خلي بالك. خلاص، وظهرت من اللي بعدها ورحمة، اي لان جائز وضع الضم عليها، هدى ورحمة، وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. واذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، واذا لم تأتهم بآية قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ألا يتولد في قلوبكم معنى لتعاقب هاتين الآيتين؟ اسمع، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. مين اللي قالوا؟ مش كده؟ إخوان الشياطين، إخوان الشياطين اللي قالوا. يبقى إخوانهم يمدونهم في الغي، وهذا من الغي الذي يمدهم به إخوانهم. يعني أن يقول هذه المقولة للشياطين، يعني أن يقول هذه المقولة للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول الشياطين لإخوانهم مدا لهم في الغواية أن يقولوا هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا لم تأتيهم بآية قال هؤلاء، وهذا من أز الشياطين لهم أزل، ومن مس الشيطان وطيفه بهم، ومن قول إخوان الشياطين لهم أن يقول له لولا إيه، لولا اجتمته كي يسمع. وإذا لم تأتيهم بآية قول يا عم، إذا لم تأتيهم بآية قالوا لولا اجتمتها إنما أتبع ما يوحى إلي من ربكم، هذا من ربي، إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ملاحظين التنويع في ربي وربكم، ها؟ فكأنه يقول لهم ربي وربكم واحد، هذا بصائر من ما يوحى، أتبع ما يوحى إلي من ربي، وهذا الذي أتبعه بصائر من ربكم، فكأن معناها ربي هو ربكم، هو رب واحد لا إله إلا هو. خذ العفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ولا تكن من الغافلين، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون ذلك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. الله أكبر. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. من أسباب الرحمة الإنصات والاستماع إلى القرآن. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أمرهم الله سبحانه وتعالى بالاستماع للقرآن. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهذه الآية تأمر بالاستماع للقرآن عند القراءة لننتفع به، لنتدبر ما فيه من الحكم والمصالح. بعض العلماء خصها بوقت الصلاة، قال الأمر هنا للوجوب، وهذا الوجوب في وقت الصلاة. يعني في وقت الصلاة يعني وجوب الإنصات والاستماع يكون فين؟ في الصلاة، وفي غيره يكون على وجه الاستحباب. هذا قول. وقيل هذا خاص بقراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن دون غيره. إذا قرئ القرآن يعني من النبي صلى الله عليه وسلم. والشيخ رحمه الله يقول إن هذا تقييد لا داعي له، فالآية عامة مطلقة واللفظ فيها واسع والعام لا يقصر على سببه. العام لا يقصر على سببه، يعني حتى لو كان لها سبب يخص أوقات الصلاة أو قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فالعبرة بإيه؟ بعموم لفظه، واللفظ هنا عام. وإذا قرئ القرآن فأوجب رحمه الله الاستماع والإنصات على القارئ كلما سمع القرآن في الصلاة أو غير الصلاة، في الصلاة أو غير الصلاة. من الأقوال اللي وردت عن السلف قول أبي هريرة وإذا قرئ القرآن قال نزلت في رفع الأصوات وهم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، إن كان بعضهم يستمر في القراءة يقرأ ويرفع صوته ولا ينصت إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا الآية دي خاصة بمن كان يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له إذا قرئ القرآن وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا ترفع صوتك بذلك وأنصت. وبعضهم قال لا، ده مش خاصة بالنبي، ده عموما هي مقصود بها الصلاة سواء خلف النبي أو غير النبي صلى الله عليه وسلم وغير النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عباس في الآية قال يعني في الصلاة المفروضة، ده كلام ابن عباس رضي الله عنهما. وعنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ خلفه قوم فخلقوا فنزلت وإذا قرئ القرآن الآية فهذه في المكتوبة. قال وإن كنا لم نستمع لمن يقرأ بالأقفى من الجاهلين. تمام. طيب، إذن هذه الأقوال. وعن الحسن في الآية قال عند الصلاة المكتوبة وعند الذكر، وابن عباس قال في الصلاة وحين ينزل الوحي، وعنه أيضا أنه قال هذا في الصلاة. أقوال الواردة عن السلف بتقيد هذا الكلام بالصلاة. إيه رأيكم، نقيدها بالصلاة ولا نطلقها؟ مش بكيفنا طبعا أنا عارف، بس إيه رأيكم الهون اللي شايفين أنه يترجح عندكم من الآية؟ احنا عندنا إخواني أقوال الصحابة إذا صحت عنهم إذا لازم نحطها في المقام الأول، لازم نحطها في مقام الأول. ليه؟ لأنهم أعلم الناس بالوحي وما نزل له وبسببه. واخذبكم ازاي؟ فالملاك هريرة يقول ذلك وابن عباس يقول ذلك، لكن بعض العلماء أو بعض الناس يقول لا، إذا كان كلامهم مستندا إلى شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى خلاص بدأ كلام النبي، لكن هم يقيدوا ويبينوا من عندهم بدون بيان لغوي، لا، اللغة هنا اللفظ عام ويشمله. وهذا الكلام يعني فيه لون تجاوز، فيه لون تجاوز تعدى الصحابة، ولهذا ينبغي أن نقف عند أقوالهم في مثل هذا التعارض، لأنهم أعلم بالناس، خاصة لو لم يكن لأحد منهم قول سواء. يعني لو ما كانش في حد من الصحابة قال غير هذه المقولة أنها في الصلاة في الصلاة في الصلاة في الصلاة، إذا هي في الصلاة لا يصح سواء، فالحق في أقوالهم لا يخرج عنها. فلو كان لهم في المسألة قولان فالحق في أحدهما والثالث باطل، ولو كان لهم في المسألة ثلاثة أقوال فالحق في أحد هذه الثلاثة والقول الرابع باطل، وهكذا. واضح؟ لكن هنا هل المصنف رحمه الله استقصى في أقوالهم؟ مفيش حد من الصحابة تاني قال إن الآية عامة، مفيش حد من الصحابة تاني قال إن الآية عامة. فلو لم يكن هناك أحد قال إن الآية عامة وليست خاصة بالصلاة يبقى خلاص يبقى هي خاصة بالصلاة. لكن لو كان منهم من قال هي خاصة بالصلاة ومنهم من قال هي عامة، يبقى مسألة إيه؟ اجتهادية، من اجتهاد الصحابة، وليس قول أحد الصحابة حجة على الآخر، وليس ترجيح أحد الأقوال من أقوال الصحابة على الآخر بحجة. فهمني ليه؟ حتى لو كان هذا صاحب مكانة أعلى، لكن أذن بنتكلم في العلم لابد أن يكون بدليل. طب ما فيش دليل عند أحد منهم، الاثنين اجتهدوا، يبقى لا حجة لأحدهما على الآخر. فالظاهر بين أيدينا الآن أن أقوال الصحابة أنها في الصلاة، فإذا لم يرد عن أحد من الصحابة قول بأنها عامة في الصلاة وفي غيرها خلاص يبقى هي في الصلاة. لكن إذا ورد عن أحد منهم إنها في غير الصلاة وإن الآية عامة، يبقى هنبقى مع عموم الإيه؟ مع عموم الآية، لأن الآية عامة مخصصة ليه؟ إذا قرئ القرآن فاستمعوا له، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. في الحقيقة أخواني هتوقعنا في مسألة يعني أنا أجي أرى والله أعلم أنها ستكون شديدة على كثير من الناس. هنسأل سؤال، ينفع الواحد وبيذاكر يولع الراديو على إذاعة القرآن الكريم والقرآن شغال؟ لو قلنا إنها عامة هنقوله لا يجوز، هنقوله لا يجوز. ينفع المرأة وهي شغالة في المطبخ وتنظف البيت تفتح قرآن وهي مش سامعاه ومشغولة بأي شيء آخر؟ لو قلنا إنها عامة يبقى لا يصلح. إذا قرئ فاستمعي، إذا قرئ فاستمع، إذا قرئ فاستمعوا معايا يا إخواني. إذا قلنا إنها عامة، لكن إذا قلنا أنها خاصة بالصلاة يبقى الوجوب إنما هو فين؟ في الصلاة. ولكن التعليق الذي أريد أن أعلق به وهو غاية في الأهمية، يا ترى إذا قرأ في الصلاة استمعنا له وأنصتنا؟ شيء متفق عليه بقى اللي ما فيهوش خلاف، إنه يجب على مستمع القرآن في الصلاة أن ينصت ويستمع، أي سماع التدبر. هل هذا يحصل؟ يا ترى لو سألتك الإمام قرأ أمس في صلاة العشاء بإيه هتفتكر؟ مش من باب النسيان، لأنك لو خشعت واستمعت وأنصت مش ممكن تنسى، لأنك حاجة انفعلت معاها ثلاث أربع دقائق في فترة قريبة ليست بالبعيدة، ها؟ كيف تنساها؟ لكن في الحقيقة أخواني بيبقى الاستماع لا إنصات فيه، لا إنصات فيه. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصت، ولم يقل فاسمعوا له، ما قالش فاسمعوا، ما قال ايه؟ فاستمعوا، وزاد لفظ بعدها بعد الاستماع الانصات، الانصات. يبقى اللي قالوا ان الآية خاصة باللي كانوا بيرفعوا اصواتهم يبقى دي امرتهم بالانصات. طيب والاستماع؟ فالاستماع غير السماع، فالاستماع فيه تفاعل، استمع غير سمع. فاستمع اذا كان فيها جهد، بدل فيها جهد. ايه الجهد ده؟ ده هو جهد الفهم، جهد التدبر، خلاص. ولهذا الحديث من تسمع الى قينة، مش من سمع، قينة المغنيين، ايه؟ ما قالش من سمع، بل قال ايه؟ من تسمع، لان السماع يحصل خلاص دخل الصوت، يبقى انت سمعت، سامع الصوت، ايوه سامع، لكن مش فاهم حاجة، خلاص. غير الاستماع، افتعال دوت فيه مزيد جهد، يبقى انت مطلوب منك مش ان الصوت يدخل ودنك، انت الصوت دخل ودنك خلاص ما بتتكلمش وسامع الصوت، كما تسمع الدواب. لو في بقرة بجوار المسجد والقارئ بيقرأ القرآن هي سمع لكن مش مستمعة. ما اللي بيستمع مين؟ أصحاب الألباب وأولو الألباب وأصحاب العقول. فمن إزاي؟ فهل نحن نستمع القرآن ولا بنسمع القرآن في الصلاة المتفق على وجوبه؟ دي مسألة مهمة جدا يا إخواني. فلا بد أن تستمع، لا بد أن تستمع إلى القرآن. إن وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لعلكم ترحمون. يبقى من أسباب الرحمة استماع للقرآن، استماع للقرآن في الصلاة وفي غير الصلاة. إن احنا متفقين ان الاستماع في غير الصلاة مطلوب شرعي. الخلاف اللي ما بينهم يا اخواني على الوجوب، على مسألة الوجوب. مش واحد يقول لك خلاص انا مش مطلوب مني في الشرع ان انا استمع الى القرآن في غير الصلاة. لا طبعا مطلوب منك، لكن احنا بنسأل هل على وجه الوجوب ولا على وجه الاستحباب. فالذي على وجه الوجوب اتفاقا في الصلاة، واللي اختلف فيه العلماء في غير الصلاة. وطبعا الاخفاء ادخل في الاخلاص، الاخفاء ادخل في الاخلاص وادعى للقبول. واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك، واذكر ربك، اذكر ربك. الذكر هنا معناه ها، اذكر ربك يعني الدعاء. والذكر عموما سواء كان دعاء او الدعاء هو لفظ عام فعلا، سواء كان دعاء مسألة وطلب او دعاء شكر وثناء وعبودية، مش كده؟ تمام. وقيل هو خاص بالقرآن، واذكر ربك في نفسك، قالوا معناه اقرأ القرآن بتأمل وتدبر. يبقى معنى ايه؟ اما خاص بالدعاء والذكر، واما خاص بالقرآن. تضرعا وخيفة، يعني حال كونك متضرعا خائفا، الخيفة معناها الخوف. ودون الجهر من القول، يعني دون المجهور به من القول، وده معطوف على ما قبله، متضرعا خائفا متكلما بكلام هو دون الجهر من القول. بالغدو والآصال، الغدو جمع ايه؟ غدوة، غدوة. والآصال جمع ايه؟ الأصيل، الأصيل جمع الآصال. تمام. وقيل جمع أصل، والأصل جمع أصيل، يعني اعتبروا جمع الجمع، فاعتبروا أنه أصيل جمعها أصل وأصل جمعها إيه؟ أصال، فاعتبروا أصال دي جمع الجمع. طيب الغدوة، جمع الغدوة اللي هي الغدو اللي جمع غدوة، معناها إيه الغدوة؟ آه من إمتى لإمتى؟ يعني ترى وقت محدد ولا مفتوح الصباح كله؟ يعني بعض العلماء قيده وقال الغدوة ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس، الوقت اللي احنا قاعدين فيه ده، الوقت اللي احنا قاعدين فيه دوت. ومنهم من جعلها اوسع من ذلك. والاصال من امتى لامتى؟ من العصر الى المغرب. فمن صلاة العصر من بعد العصر الى المغرب يسمى اصيلا. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال صباحا ومساء، صباحا ومساء. وخص هذين الوقتين لشرفهما، لشرفهما، وإلا فذكر الله في كل وقت وحين، المراد دوام ذكر الله، بدليل الآية بعدها ولا تكن من الايه؟ ولا تكن من الغافلين. فلا بد أن يبقى لسانك لهجا، أن يبقى لسانك لهجا بذكر الله عز وجل في الصباح وفي المساء وفي كل وقت وحين. وهذه من صفات المتقين، هذه من صفات المتقين. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. الله. ختام آيات الذكر والأمر بالذكر والقراءة والاستعاذة بهذه الآية فيه تحفيز للنفوس على البقاء على ذكر الله. بيقول لك في الآية واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. إن الذين عند ربك من هم؟ الملائكة. إن الذين عند ربك، ما قالش إن الملائكة، لا ده إن الملائكة المقربين. وهذه من الآيات التي يستدل بها على علو الله عز وجل، على علو الله عز وجل، علو المكان للشرف، فعلو الشرف اتفقت عليه الطوائف، لكن علو المكان هو الذي تنازعت فيه الفرق الضالة وأجمع عليها أهل السنة والجماعة. فقوله عند ربك، إن الذين عند ربك يعني الملائكة المقربون عنده سبحانه وتعالى دائموا الذكر، دائموا الذكر، لا يستكبرون عن عبادته. طب ده الكلام عن الذكر، كلام عن الذكر اللي هو قلنا معناه الدعاء ومعناه القرآن، ثم قال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، دي تفكرك بآية سورة الايه، سورة غافر، سورة غافر، ادعوا ربكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، مع إن الآية بتأمر بأن تذكر الله عز وجل، الآية بتأمر بذكر الله عز وجل، بتأمر بالدعاء، بتأمر بالدعاء، فقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي ولم يقل عن دعائي. هنا قال أيضا إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن، مع إن الأمر قبلها بالذكر والدعاء واذكر ربك، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته يعني عن دعائه وذكره، واضح؟ صحيح لفظ العبادة شامل يشمل هذه والأخرى، لكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو، الدعاء هو العبادة صلى الله عليه وسلم. طيب لما تسمع ربك سبحانه وتعالى يقول لك إن الذين عند ربك يعني الملائكة المقربون عنده سبحانه وتعالى لا يستكبرون عن هذا الدعاء، لا يفترون عنه، يبقون يسبحونه سبحانه وتعالى وله يسجدون، يبقون على هذا أو هذه الطاعة في كل وقت وحين، ألا يكون هذا حافزا للعبد على البقاء على ذكر الله عز وجل؟ اذكر ربك، إن الذين عند ربك يسبحونه، إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته عن دعائه، فهذا فيه تحفيز شديد، هذا فيه تحفيز شديد. وهنا للمصنف رحمه الله تأويل واضح، تأويل واضح في مسألة عند ربك حتى يفر من القول بأن الله سبحانه وتعالى على العرش استوى وأنه في السماء سبحانه وتعالى بذاته، وإن أحاط بكل شيء علما، وإن أحاط بكل شيء علما وحكمة وخبرة ورحمة سبحانه وتعالى، إلا أنه هو سبحانه وتعالى كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله فقالت في السماء، وكما قال هو سبحانه وتعالى عن نفسه الرحمن على العرش استوى، فهذا فيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، وأن له ملائكة عنده سبحانه وتعالى مقربون، عنده سبحانه وتعالى ملائكة مقربون. وهذا لا يجعلنا أبدا ننفي هذه الصفات لله سبحانه وتعالى، هذه المفاهيم العقلية إذا تعارضت مع النص قدمنا النص وألغينا ليه، وألغينا هذا المفهوم. لا شك أن العقل لو كان صحيحا لسلم لشرع الله سبحانه وتعالى. يسبحونه معناها يعظمونه وينزهونه عن كل شيء، وله يسجدون يعني يخضعون ويخصونه بهذه العبادة التي تدل على الخضوع التي هي السجود. فالسجود إما معناه السجود وإما معناه الخضوع والذلة، يقول لك ده فلان ده بيسجد له، بيسجد له معناه بيخضع له، بيذل له، مش لازم بيسجد له يعني وقته يضع وجهه على الأرض، قد يراد بها السجود هذا المقصود، وقد يراد بها الخضوع والإيه والذلة. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. دي الآية رقم كام؟ 206. كم سورة في القرآن زادت آياتها على 200؟ واحد سورة كام؟ 200 وكام؟ 86 ولا 85؟ 86. ثم الأعراف 206. طيب ايه تاني اللي زادت على 200؟ لا العمران 100. سورة الشعراء لقصر اياتها رغم انها 4/4 لكن تقريبا 220، 225، 25، كم؟ 229. تأكد شفتها ولا انت حاطه كده منين؟ شوف كده، شوف لنا كان 220 مكتوبه فاكر المصحف اللي معايا في 27، 227 227. ايه تاني الايات اللي زادت على 200؟ معاكم المصحف اهو، شوف. لا لا لا الصفات ما زادتش على 200، معاك المصحف في الاخر اهو، في حاجة مكتوب 200 وحاجة مولانا غير اللي قلناه؟ ما تقول معاك المصحف اهو، شفتوا عدد الآيات أصل كل سورة؟ يبقى هم ثلاث سور، ثلاث سور اللي زادوا على 200، البقرة والأعراف والشعراء. طيب أول سجدة في القرآن اللي هي سورة الأعراف اللي بين أيدينا إن شاء الله يا إخواني، الحمد لله سبحانه وتعالى، أتممنا كده سورة الأعراف. فاز من فاز، فاز من فاز، وفاته من فاته هذا الخير. حفظ حفظ، ولا ما حفظش فاته الخير دوت، احنا بقالنا فيها بتاع شهرين اول، ها شهر ونص ولا كده، بقالنا شهر ونص فيها، فبعدين شهر ونص ومشي صفحه صفحه وكلمه كلمه، فوز في حفظ يا اخوان. سورة الاعراف واحدة من السبع الطوال ان شاء الله تعالى، باقي على رمضان الدين رجب وشعبان، وكام يوم في جماد؟ 10 ايام. النهاردة كام؟ 20. يبقى فاضل شهرين وعشرة ايام، فاضل شهرين وعشرة ايام، نعم شهرين وعشرة ايام يعني 70 يوم. المائدة والنساء والانعام، شوفوا كده الثلاث صور اللي بعد الاعراف اللي قبل الاعراف كم صفحة، شوفوا لي كده من النساء، من اول النساء الى اخر الانعام كم صفحة؟ كم؟ 73. 73. طيب واحنا فاضل 70 يوم، لا مش هناخد، هناخد 7 ان شاء الله، ناخد 7 وهم 7، الجمعة والسبت ان شاء الله تعالى، منذ اليوم الجمعة والسبت درسنا بعد الفجر مستمر، لان الانقطاع انقطاع مزعوم من كسالة، قالوا عايزين اجازة عشان نراجع وننتحن يوم السبت، بنيجي يوم السبت وهو الدليل اهو، محدش موجود غير الشيخ محمود الوحيد اللي امتحن، اخونا محمود ربنا يحفظه الوحيد اللي امتحن، فعشان تريدون اجازة عشان نمتحن السبت، وهي السبت الناس كلها غايبة، لا مش هنتوقف عن هذا السير الحسن بإذن الله تعالى وهذا الرتب الطيب، هنستمر في التفسير في خلال 70 يوم، وهنحاول نضغط في 3 صفحات كل ناخد لو كلمة زيادة، هنخلص 3 صفحات إن شاء الله تعالى. هتقولي طب ما فضل البقرة وآل عمران إن شاء الله تعالى، الدورة اللي هتبدأ في مسجد البخاري من يوم السبت القادم، كانت أصلا أنها السبت بعد القادم، لكن هم قدموها عشان ننتهي قبل رمضان بأسبوع تقريبا عشان على ما نمتحن في الدورة، فهنبدأ فيها بإذن الله وتعالى بمقدمة التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لمقدمة التفسير مقتطعة من مجموع الفتاوى، إن شاء الله هنبدأ بها يوم السبت القادم بإذن الله بعد المغرب في مسجد البخاري، هنبدأ بها نخلصها في الأسبوع الأول من الدورة، وبعد كده هناخذ تفسير البقرة وآل عمران. احنا وعدنا ان في اول 7 ان هيبقى تفسير الزهروين، قلنا هناخد الزهروان البقرة وآل عمران، عدنا هنخلصهم في 20 يوم، كل يوم 4 صفحات نحفظها بتفسيرها، وعدنا بالكلام دوت، لكن جاءت الدورة دي متفقة معها في نفس الوقت، فاحنا ادخلنا الاثنين في بعض. يعني ايه ادخلناهم في بعض؟ يعني هنبدأ الكلام ده من 1/7 معاهم مع الدورة، هيتيسر مثلا سورة البقرة، وهتبقى آل عمران في 15 يوم اللي فاضلين قبل رمضان. واضح اخواني؟ يبقى هينتهي تفسير البقرة وآل عمران في نفس التوقيت اللي هننتهي فيه من النساء والمائدة والأنعام. او الاقتراح الاخر اللي لسه هنعرضه على مجلس الادارة هناك عشان نشوف هم منظمين ايه للدورة، عشان ما نضيعش على الشباب الصيف بتاعهم، بيحاولوا يستفيدوا كثير من الناس ما يطلبوش العلم غير هم الشهرين دول، فبنحاول نركز معاهم في الشهرين دولت، فقد نأخذ سورة أخرى غير البقرة وآل عمران، وتبقى البقرة وآل عمران اللي هم الزهروين، الزهروين قبل رمضان مباشرة، اللي هم 20 يوم اللي قلنا هنأخذ فيهم البقرة وآل عمران كل يوم 4 صفحات. واضح؟ ثم يأتي بعد ذلك رمضان، اللي عايز بقى وليه نية صالحة انه يحفظ، ها هيجد في رمضان متسع، نجد في رمضان متسع. وبهذا نكون أتممنا بإذن الله، بإذن الله نسأل الله العون والتوفيق والسداد إلى أن يتم علينا هذه النعمة. انتهينا من تفسير القرآن ابتداء من رمضان قبل الماضي. من رمضان قبل الماضي. احنا النصف العام الماضي خلصنا نصف القرآن والعام دوت خلصنا النصف الثاني. احنا بدينا العام دوت منين؟ من النحل، بدأنا من النحل يعني نصف القرآن تمام. اتأخرنا بسبب الناس اللي كانوا بيقولنا بنحفظ فكنا بنتأخر بسببهم، فخلينا السبت اجازة علشان خاطر سواد عيونهم، هم ما راعوش هذا الكلام يبقى احنا كمان مش هنراعيه وهنستمر السبت زي ما كنا، بل السبت والجمعة، السبت والجمعة. اللي عايز يحفظ بيحفظ، واللي مش عايز خلاص احنا عهدنا عليهم وما بيحفظش. فان شاء الله تعالى اخواني من الاسبوع دوت اللي احنا فيه دوت الدروس درس الفجر مستمر جمعة وسبت، مستمر ان شاء الله تعالى جمعة وسبت. حد عنده سؤال في سورة الاعراف؟ اي سؤال، بس سؤال عام مش سؤال دقيق. حد عنده اي استفسار؟ سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. قراننا قراننا سر السعاده والهنا، قراننا قراننا سر السعاده والهنا، قراننا قراننا سر السعادة والهانا، هدي لنا نهج لنا، هدي لنا نهج لنا، تحلو به أوقاتنا، تحلو به أوقاتنا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تسعى الملائك حولنا تدعو لنا وتحفونا، تأتي مجالس ذكرنا يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي يسر حفظنا، يا ربي.